بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحى به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. في هذا الحديث محمد أحمد الحاشر العاقب الماحي خمس. هذا ما جاء في حديث جبير بن مطعم: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا الماحي، أنا العاقب. الرواية الثانية عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. قال الراوي: وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء أعلام، والعلم الاسم الذي يطلق على الذات حتى يعرف به. محمد، حامد، خالد، زيد، بكر، صديق، عمر، عثمان، علي، هذه أعلام لتميز المرء عن الآخر. هذا الوضع في الأصل في الأسماء، علم ذات. إذا قل هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا زيد، هذا خالد، إذا قلت قم يا خالد لا يقوم زيد ولا صادق ولا أحمد ولا محمود، وإنما يقوم صاحب هذا العلم، هذه الأعلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه الله محمد، وسماه الله تعالى أحمد في القرآن، وقد سماه بهذا الاسم محمد جده عبد المطلب، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ولد ووجد أباه ميتا، لأن أباه عبد الله بن عبد المطلب مات قبل أن يولد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي يتيم. فلما ولد هذا الولد أخذه جده عبد المطلب ودخل به الكعبة وسماه محمدا، وسئل: لما سميته محمد؟ قال: ليحمده الله في السماء وليحمده الناس في الأرض، أن هذا الولد ولدي مبارك، ولد ابني عبد الله الذبيح، عبد الله والد النبي، يقال له الذبيح، وقيل له الذبيح لأن عبد المطلب جد النبي رأى في المنام أين بئر زمزم، وبئر زمزم قد طويت خزاعة لما خرجوا وتركوا مكة، أخذوا أموال الكعبة ووضعوها في بئر زمزم ودفنوا زمزم وذهب. فعبد المطلب أراد أن يبحث تظهر البئر، فأقرع بين الأولاد ووقعت القرعة على أصغر ولد، وأصغر ولد عبد الله، وعبد الله عزيز عنده، كريم، أصغر الأولاد محبوب. ذهب إلى الكاهن، قال له الكاهن: إن كنت لا تذبح الولد إيت بعشرة من الإبل وأقرع بين الإبل وبين الولد، فإذا ظهرت الإبل نحرتها، وإذا ظهر الولد أضف عشرة أخرى 20 وأقرع بين الـ20 وبين الولد، إذا ظهرت الـ20 اذبحها انحرها. ففعل وصار يزيد 10 10 10 إلى أن بلغت 100. لما بلغت 100 أقرع بين الولد وبين 100 فظهرت الإبل فنحر الإبل وأراه الله تعالى بئر زمزم وظهرت الإبل. ولذا يسمى عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الذبيح، كاد أن يذبح ولكن الله تبارك وتعالى سلم. مات أبوه عبد الله بالمدينة، جاء يزور أخواله، ومات قبل أن يولد رسول الله. فلما ولد سماه جده عبد المطلب محمدا، والعرب من قبل ما كانوا يسمون محمد، ولم تعرف كلمة محمد في أوساط العرب في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله إلا بسبب أن قوما من العرب خرجوا إلى بلاد الشام ومروا على دير من أديرة النصارى، فقال لهم راهب أوشك ظهور نبي فيكم أيها العرب، نبي آخر الزمان يسمى محمدا. عاد القوم أخبروا الخبر فصاروا يومها يسمون محمد، هذا يسمي محمد وهذا يسمي محمد وهذا يسمي محمد. في الجاهلية قبل أن يبعث النبي حتى إن العلماء ذكروا من يسمى محمد في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله بلغوا إلى 20. العرب هنا الأنصار الأوس الخزرج كانوا يسمون محمد، قريش كانوا يسمون محمد، لما؟ لأنه بلغهم أنه سيظهر نبي، لكن ما شاء الله تعالى أن يكون هذا النبي إلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب، أسماء، وهذه الأسماء الأعلام هي أسماء وصفات لرسول الله. أنا اسمي عمر، هذا اسم أحمد، خالد، لا يتعين أن يكون اسمي منطبق بوصفي، قد أسمى باسم وحالي يغاير يخالف، يسمى هذا باسم جميل طيب ولكن عندما ننظر إلى واقعه إلى حاله يخاير، إلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد علم وصفة، وأحمد علم وصفة، حاشر علم وصفة، عاقب ماحي علم وصفة، هذه ميزة خصيصة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قد تسمي ولدك أو قد يسمي إنسان ولده مفلح وإذا به غير مفلح، لكن الرسول عندما سمي محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو محمود، لأن محمد اسم مفعول محمود في حاله في صفاته في أخلاقه في أعماله، ما شرب خمرا قط، ما بغى ولا زنى قط، ما عمل منكرا قط. وإن تذكرت فقد قلت لك أنه وهو صغير أراد أن يعمل ما يعمل الشباب، أن يذهب إلى نادي ليلي أن ينظر إلى رقص يسمى السامري عند الشباب سامري، أودع غنمه عند زميل له بإجياد، ولما غربت الشمس أتى لينظر إلى هذا الرقص، ما يعمل الشباب رقص سامري. عندما بلغ إلى موضع النادي ألقى الله عليه النوم فنام ولم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس، ذهب إلى غنمه ورعى غنمه، لأن الله ما خلقه لهذا الأمر. مغني، النبي، راقص، ضارب عود، كمان، حاشاه، إنه رسول الله، إنه الإنسان الكامل، إنه المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. فلو وجدت فيه خصلة سيئة ودعا الناس إلى الخلق الحسن لقال له بعض الناس: يا أخي بس يكفي، ما كنت معانا في ليلة كذا، ما رأيناك يوم كذا وكذا، هذا واقع الناس. فالله تعالى عصم صلى الله عليه وسلم وحفظ، فما يعلم عنه أي شيء. ولذا احتاروا ماذا يقولون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، أوصاف رموه بها وهو بعيد عنها صلوات الله وسلامه عليه. هم يعلمون أنه غير مجنون ولا ساحر ولا كاهن، ولكنها تهم ألزقوها به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال أبو جهل لعنة الله عليه: إن بني هاشم ما ادعوا أمر ولا مجد إلا وقد فعلنا مثل ما فعلوا. نحن نتبارى في عمل المكارم والمحاسن، فلا يمكن لبني هاشم أن تعمل شيء إلا وقد عملنا مثل ما عملوا، لكن قالوا فيهم نبي، فهل نقول فينا نبي؟ لا يمكن أن نقول فينا نبي. ولذا اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما براه الله تعالى من صلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن الشيء الذي أردت أن أقوله، ولعل الله تعالى مكنني ويسر لي أن أصف لك ذلك، أن أسماء النبي أعلام عليه، وأن صفات النبي عليه الصلاة والسلام صفات له مطابقة لوضعه لحاله لصفته صلى الله عليه وسلم. هاشر، عاقب، ماحي، اسم على مسمى، ولكن الناس قد يكون الاسم على غير مسمى. يقال رجل يسمي ولده عاقل، هذا ابني العاقل، وإذا به مجنون، اسم على غير مسمى. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أسماؤه صفاته اتصف بها صلى الله عليه وسلم، وهي أعلام له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. له كنى، إذا علمت أن له أسماء وأن ما ورد في القرآن الأحاديث لا تزيد على 10، ولكن بالنظر إلى صفاته قد تبلغ 100، لا مانع. إذا نظرنا إلى الصفات لا مانع. اعلم أن له كنى، كني بها صلى الله عليه وسلم، والتكنية عند العرب معلومة، إذا أجل المرء أو أرادوا تقديره وتعظيمه، هذه قاعدة عند العرب وهي موجودة إلى اليوم، لا يذكرون اسمه وإنما يكنونه: أبو محمد، أبو خالد، أبو فهد، أبو فيصل، أبو سعد، أبو فلان، لأنهم يتحاشون ذكر اسمي. لما يتحاشون ذكر اسمي؟ لأنه عظيم، لأنه كبير، يجلون أن يذكروه باسمي. فإذا تعال يا أبا خالد، يا أبا محمد، أكنيه ليرفع مقامه، أجله وأعظمه. ولذا لا أقول له يا محمد يا خالد، يا زيد يا بكر يا عمرو يا سعد يا سعيد، لا، كبير، يا أبا فلان يا أم فلان. هذه قاعدة معلومة عند العرب. فهل النبي له كنى؟ الجواب نعم، له كنى. أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو إبراهيم، أبو المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذا كنه صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. أبو القاسم له ولد يسمى القاسم، مات الولد وهو صغير، وجميع أولاده قد ماتوا قبله، ولم يمت أحد من أولاده. وإذا قيل في لغة العرب ولد، فإن كلمة ولد في لغة العرب تشمل الذكر والأنثى. إذا أراد الذكر قال ابن، وإذا أراد البنت قال بنت، ولكن إذا أراد الجميع قال ولد. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا سمى الذكر ولد وسمى الأنثى ولد. واللغة العربية إذا قيل ولد أقول هذا ولدي، تسأل ذكر أم أنثى، أقول لك ذكر أو أنثى. ولكن عندما بعدنا عن معرفة ما عليه العرب من قبل، نحن نطلق الولد على الذكر. فلو قال لنا قائل هذا ولدي، يعني على البنت، انظر إلى الذي لا يعرف، انظر إلى العجم، يقول ولدي. البنت يقال لها ولد؟ نعم، البنت يقال لها ولد في لغة العرب، بل في القرآن الكريم. وقد سمعت الآية التي قرأت عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أولاد، بنون وبنات، ماتوا جميعا إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها ماتت بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، 6 شهور، لئلا يظن أن النبوة ميراث. ولهذا ما أبقى الله له ولا الذكر. وإذا شئت قل لأنه نبي الأبد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا نبي بعده. فلا يقال إن أولاده الذكور يرثون ويكونون أنبياء. وصلى الله على رسول الله، فإنه يوم أن انكسفت الشمس في النهار أزال الله تعالى ضوء الشمس. العرب الناس ذكروا عقيدة كانوا يعتقدونها من قبل، يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم. إذا ولد عظيم تنكسف الشمس، مات عظيم تنكسف الشمس. هذا ما يعتقدون. أراد الله تعالى أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات وانكسفت الشمس، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي عظيم. فماذا كان موقف رسول الله؟ صلى صلاة الكسوف، رقى على المنبر وخطب وبدأ الخطبة: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد. لا تقول إن الشمس انكسفت لأجل إن ابني مات. والله لو قال الناس لي إن ولدي مات وانكسفت الشمس لأجلي، أقول ها اسمعوا اعلموا ولدي مات انكسفت الشمس. لكن سيد الخلق، لا، سيد الخلق رسول الله جاء يغير الأوضاع، جاء يهذب الخلق، جاء ليدعو الخلق إلى تقديس الرب. لا يقدس غير الله، لا يعظم إلا الله، لا يعبد إلا الله. مهما كان المرء بالغا ما بلغ فإنه عبد الله، وإنه من صنع الله، وإن أمره بيد الله. ولذا الغنى المطلق لله، الجلال المطلق لله، العبادة المطلقة لله، الإجلال المطلق لله، لا يجل ولا يعظم إلا الرب جل وعلا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا. لا إله إلا هو، هو الذي يستحق أن يخنع له، أن يسجد له، أن يركع له، أن يطلب، أن يدعى، أن يجل. لا إله إلا هو. لذا وقف النبي هذا الموقف العظيم وقال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم. إلجوا إلى المساجد، صلوا لله، اركعوا لله، سلوا الله. الله قادر على أن يقبض هذا الضياء، هذا النور، هذه الشمس، لا يعيدها عليكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بنهار، يعني بضوء، بنهار، بشمس. كذلك لو قبض الله الشمس، من الذي يأتينا بليل؟ لو صارت الدنيا كلها ليل، صارت الدنيا كلها نهار، لهلكنا، وهلكت مراعينا ومواشينا، واضطربت أحوالنا. ولكن الرب العظيم الجليل جعل الليل، وجعل النهار، جعل الشمس، جعل القمر، فهو قادر على أن يقبض هذا الأمر، ولذا يفزعنا حتى نعود إليه. لا إله إلا هو. والمقصود هو أبو القاسم وأبو الطيب وأبو إبراهيم. وغالبا لا يكن المرء إلا بأولاده الذكور، لا يكن بالبنت، وبخاصة العرب يكرهون الانتماء إلى المرأة، الاعتزاز بالمرأة، ويعتبرون ذكر المرأة عيب وعار، وهذه جهالة. لكن الكنية أبو فلان، أم فلان، أم فلانة، أبو فلان، لا يقولون أبو فلانة إلا نادر قليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أبو القاسم لأنه أكبر ولد له، أبو الطيب أبو إبراهيم، واشتهر بهذين اللقبين. الصحابة إذا رأوا حديث قال: حدثني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. مات القاسم، ماتت بعض بناته، هاجر إلى طيبة، لحقت به ابنته زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم، بقيت فاطمة، وكما قلت لك ماتت بعده بأشهر. دخلت عليه وهو مريض فسارها، ناجاها سرارا، أخبرها بخبر فبكت. بعد ذلك عاد وسارها فضحكت. خرجت فاطمة، لحقت بها عائشة، قالت لها: بحقي عليك، أنا لي حق عليك، أنا خالتي، أنا زوج أبيك، لما ذكرت لي ما الذي قال لك رسول الله؟ أولا سارك فبكيت، ثانيا ضحكت. قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت فاطمة رضي الله تعالى عنها عائشة بأن أبي سارني وقال لي إنه ميت، ولذا بكيت. سارني ثانية وقال: إنك أول من يلحق بي، ولذا ضحك. وكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إبراهيم وكان النبي يكنى ويكنى بإبراهيم فهو ابن لماريا القبطية عظيم القبط، لما كتب النبي إليه كتاب والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة أرسل كتب يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، انتهى من جزيرة العرب، كتب إلى المقوقس إلى أبرهة عظيم الحبشة إلى ملك الروم إلى فارس إلى ملك العرب كتب، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، من محمد رسول الله إلى فلان عظيم القبط عظيم الروم عظيم فارس، يبدأ باسمه هو الجليل الكبير صلوات الله وسلامه عليه، لا يبدأ باسم من أرسل إليه وإنما يبدأ باسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العز وهذه هي الكرامة التي أكرمه الله تعالى بها صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء الخطاب إلى عظيم القبط أجل الكتاب واحترم الكتاب وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، بعث ماريا القبطية سيرين القبطية، بعث للنبي عليه الصلاة والسلام طبيب، بعث للنبي بغلة، بعث للنبي فرس، جاءت إلى المدينة، أخذ الفرس أخذ البغلة أخذ ماريا أخذ سيرين، أهدى سيرين لحسان بن ثابت تسرى بماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحملت له هذا الولد إبراهيم، وسر النبي بإبراهيم، ولكن دخل في قلب النبي شيء، أهو ولده أم لا، حتى جاء جبريل وقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، فسر رسول الله لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.